أن تسأل الله أن يقطع عليك النعم التي أنعمها عليك. أنعم عليك براحة البال، بهدوء البال، بالرزق الواسع، بالأمن، بالأمان. أنت تسأل الله أن يقبض عليك كل ذلك، أنزلك الصحة، تسأل الله أن يقبض لك الصحة. فهذا النوع الثاني من أنواع الأدعية. والنوع الأول أن تسأل الله تحصيل أشياء ليست معك. ثاني أن تسأل الله أن يحفظ لك النعم التي أنعم بها عليك. والشيء الثالث خوف أو مصائب أنت تخشاها، هي لم تنزل، لكن أنت تسأل الله أن تصرف عنك. عياذا بالله النار، قل يا رب نعوذ بك من النار، يا رب نعوذ بك من الفقر. أنت الحمد لله غني، تتعوذ بالله من أن تصبح فقيرا. ترى شخصا قادما شريرا، تقول أعوذ بالله من شر هذا القادم، فتتعوذ بالله من شرور هي ليست موجودة ولكن أنت تخشى منها. كما نقول نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من النار. فشر قادم أنت تسأل الله لا يخدم ولا يأتي. وشر الرابع شر أنت فيه تسأل الله أن يكشفه عنك، فأنت مريض، يا رب اكشف عني المرض. أنت فقير، يا رب يصرف عني الفقر. أنت مهموم، يا رب اصرف عني الهم. فالأدعية على أربعة أنواع، لا تحرم نفسك من الدعاء بها. وإذا تأملت أدعية رسول الله تجدها موافقة لهذا. النوع الأول تسأل الله ما تريد، أنت لست فيه لكن تسأل الله تحصيله لك. الثاني تسأل الله أن يحفظ عليك النعم التي معك. فأنت مثلا تنظر في المرآة تجد نفسك الحمد لله جميل، تخشى أن هذا الجمال يشوه، يشوه بابتلاء، يشوه بنار، يشوه بأي شيء. تسأل الله أن يحفظ لك نعمه عليك. الشيء الثالث شر سيأتي، فأنت تتعوذ بالله من هذا الشر. شر أنت فيه تسأل الله أن يصرفه عنك. والثالث والرابع يسميه العلماء التعوذ. فالتعوذات نوع من أنواع الأدعية، لكنها أدعية إما بصرف الشر أو بعدم مجيئه من الأصل. فإذا قلنا أن الرسول بعد كل صلاة كان يتعوذ، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من الجهل، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. يتعوذ بالله من أن تصيب هذه الأشياء، أن يكون عاجزا. العجز عدم استطاعة فعل الشيء جبلة. فمثلا أنا أريد أن أصلي لكن عاجز عن القيام لمرض لعارض حل بي، فعجزت عن القيام. فالرسول كان يتعوذ بالله من العجز. أريد أن أشهد الجنائز في مرض يعجزني، يتعوذ بالله من العجز. ولكن قد تكون صحيحا ومعافى ولكنك كسول. الصلاة يؤذن لها وأنت ليس بك مرض، صحتك طيبة، ولكن دخل عليك بلاء الكسل. فالرسول كان يتعوذ بالله أيضا من ماذا؟ من الكسل، من العجز الذي هو بدني، ومن الكسل الذي هو مكتسب. ويتعوذ بالله من الهم والحزن. الحزن قد يكون جبلة في أشخاص، دائما حزين، دائما ترى كلما نظرت إليه مكتئب وحزين، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: جاء جدي حزن أو حزن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن أو حزن. قال: يا بل أنت سهل. قال له: غير اسما سلمني أبي. قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا. لزمتنا الحزونة، الأب عزيز، الجد عزيز، ما سبب الحزن؟ ما في سبب. يعني إذا نظرت ما سبب الحزن الذي أنت فيه تجد لا سبب. فالرسول يتعاوض بالله من الحزن أو الهم المكتسب، هم حصل أمر فسبب لك حزن. فالنبي يتعوذ بالله من الأمور التي تسبب الهموم، التي تسبب الهموم. فهذا النوع يسميه العلماء تعوذات من العجز والكسل، من الهم والحزن، من الجبن. تعوذ بالله أن تكون جبانا، لا تكن جبانا، جبن عيب، عيب عليك يا مسلم أن تكون جبانا. واحد يخوفك تترك عملك وتروح تغلق المحل، شوف. واحد يقول لك لا تسافر، يا أخي لماذا لا أسافر؟ قل: يا أخي فيه قطع طريق ويراهبك ويخوفك ويرجعك، فتقلع عن السفر جبنا. قد تكون شائعة، قد تكون في الغالب شائعات. فالرسول كان من هدي أن يتعوذ بالله من الجبن، ويتعوذ بالله أيضا من البخل، البخل الذي وداء، كما قال الرسول لبني سلمة: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي جاي أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن جمور. ولذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. فتعوذ بالله من الجبن والبخل ومن ضلع الدين، يعني الدين المعجز الذي يكسرك، وغلبة الرجال والتي منها عياذا بالله، عياذا بالله، أن ترى قاتل أبيك يمشي في الطريق ولا تستطيع أن تنتصر منه، أو ترى قاتل أخيك ولا تستطيع أن تنتصر منه. فهذا النوع يسمى تعوذات. أعيد مركزا: إذا دعوت الله احرص على أربعة أشياء: تحصيل ما لم تحصل عليه والذي أعظمه الجنة والفردوس، والرزق الحسن والعافية والذرية الصالحة والزوجة الصالحة. ثانيا: اسأل الله أن يحفظ عليك النعم التي أنت فيها، فأنت في نعم، تعد نعمة الله لا تحصوها. اسأل الله أن يحفظ عليك النعم التي أنت فيها. ثالثا: تعوذ بالله من الشرور القادمة، من النار، من الفتن، من أن تصرف عن دينك، من شخص قادم، كما راى سعد بن ابي وقاص ولده وكان له ولد شديد عياذا بالله يسمى عمر بن سعد بن ابي وقاص، هو الذي قتل الحسين بن علي، كان الاميره السريه التي قتلت. فجاء ابنه ذات يوم قبل مساله قتل الحسين، راه ابوه عن بعد، قال: اعوذ بالله من شر هذا القاتل، مع انه ولده. فلما جاء ابنه قال: ما لك جالس؟ المسك لا تبحث عن الامام وانت جالس في البيت، قم. قال: اعوذ بالله منك. فشر قادم انت تتعوذ بالله منه، شر وبلاء انت فيه تسال الله ان يرفعه. وهذا الثالث والرابع يسميه العلماء تعوذات. كان النبي يقول: اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، البلاء المجهد، ودرك الشقاء، ان يدركني الشقاء، من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، قاضي ظالم يمضي علي، وشماتة الأعداء، عدو يشمت فيا. وكان يتعوذ بالله من شر المني ومن شر نفسه ومن شر كل دابة وآخر بناصيتها. فلا تحرموا أنفسكم من الدعاء ابتداء، وإذا دعوتم فاحرصوا على أن تكون أداتكم في هذا الفلك تدور هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا تقدم الشيخ مصطفى النووي، نسال الله ان تكون هذه الكلمات في مسائل حسنات وظلم تخصصها عليها انواع الاربعه، النوع الاول هي شرط الجنه، بما ليس حسب سيد سيد الله تعالى وتعالى. الثاني النعم حفظ النعم التي عنده فيها، والثالث استعاذ من الشباب استعاذ من الشباب يا استعاذ من الشباب استعاذ من الشباب هو فيه انا هو فيه